أنتم تعلمون علم اليقين قبل أن أذكر قول عمر أن عمر كان من الذين أنعم الله عليهم بالكياسة والفطنة، والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام يقول إن يك في أمتي محدثين ملهمين أو محدثون ملهمون إن يك في أمتي محدثون ملهمون فإنه عمر. يعني لو في هذه الأمة من يلهم وتحدثه الملائكة نقلا عن الله سبحانه وتعالى إن كان كذلك فاعلم أنه عمر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحق على قلبي وعلى لسان عمر. لما جلس عمر إلى أشعث طيب ربك إذا نزلت ضيفا عند فلان من الناس وسمعك تنهر امرأتك أو تضربها ثم خرجت لتجلس معه تعتقد ما هو أول شيء يحدثك فيه؟ تفتكر يكون ايه؟ ها؟ لا لا، ما كانوا زينا عشان يقول لك استنى المطاوع، ده شغل بطحجية ده. لكن المسلمين غير كده خالص، بس على الأقل هيقول له كان في ايه؟ تضرب امرأتك ليه؟ ايه اللي حصل؟ مش كده؟ على الأقل. فمن قبل أن ينطق بكلمة لما جلس إليه عمر قال أشعث ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يجب على الرجل ألا ينساها، ثلاث حاجات لازم يلتزم بهم: لا يسأل الرجل الرجل فيما ضربت امرأة، ولا ينام إلا على وتر. يقول أشعث ونسيت الثالثة، نسيت الثالثة اللي قالها لي إيه. فشوف أول حاجة لهذا قال النبي في ثلاث حاجات كل رجل ينبغي ألا ينساها، منها إنه ما يسألش رجلا آخر فيما إيه؟ فيما ضربت إيه؟ عشان يسد عليه الباب بداية، أنت ضربت ليه ولا كان فيه إيه؟ ومن أجل هذا كن من الكياسة ومن الفطنة. يعني أنا برا مش ما بيسألش، بهاب إني مثلا أنا وامرأتي أو أنت وامرأتك وقد يعني استضافنا أخوها مثلا وسمعك تسجرها وتضربها، إلا يحصل ده مش هيستنى مين يسألك، ده قد يقتحم عليك الباب كلك كنت تضربها عندي كمان برا. جهل وتخلف، جهل وتخلف. رجل يؤدب امرأته ما ينبغي أن نسأل لماذا تؤدب؟ ثم أيضا هذا السؤال سيقود إلى عواقب لا تحمد، إلى عواقب لا تحمد. اضطر يفتح الكلام ويقول ففشى سره، هذا أولا. ثانيا وبين عيب امرأته إن كانت معيبة واستحقت أن تضرب. ثالثا قد يدفع هذا إلى أن ترد، مش كده اللي سيار تكلم أقوله وشوف وعمل والموضوع بيطول بيطول. وعشان كده ما ينبغي بأي حال من الأحوال إنك تكون أنت البادئ بالسؤال وبفتح هذا الموضوع. إذا عرض عليك الأمر، انظر إلى تعبيري، إذا عرض عليك الأمر فلك أن تشهد بالحق وبما علمك الله. لم يعرض عليك الأمر فكأنك لم تسمع وكأنك لم ترى. ولا يسأل الرجل فيما أدب أو لماذا ضرب امرأته، هذا أمر. الأمر الثاني حديث أخرجه البخاري في صحيحه، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضربن أحدكم أو لا يجلبن أحدكم امرأته جلد العبد ثم هو في آخر اليوم يجامعها. ماذا قال أهل العلم في هذا الحديث؟ قال أهل العلم في هذا الحديث بيؤخذ منه أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الرجال عن أن يضرب أحدهم امرأته ضرب العبد أو الأمة، اللي هو اللي احنا بنسميه الضرب الايه المبرح أو اللي فيه هالة، ألا يضرب امرأته ضرب العبد وضرب الأمة، لأنه يجب عليه أن يتذكر أن بينهما لقاء وبينهما جماع وبينهما عشرة، والضرب بهذه الصورة يولد الشقاق ويولد البغض في قلبها، فكيف يتصور بعد ذلك أنه يجامعها؟ هذا أمر. والأمر الثاني أيضا ما قاله بعض أهل العلم، أنك حتى وإن ضربت امرأتك ضربا غير مبرح لا ينبغي بعد ذلك في هذا اليوم أو في نفس الوقت أو في نفس اللحظة أن تدعوها إلى الجماع، لأن القلب يكون فيه شيء والجماع يحتاج إلى حالة نفسية، وهذا أمر تعرفونه جيدا، يعني لابد أن تكون فيه راحة نفسية عند الرجل وعند المرأة حتى تتحقق لذة الجماع. لكن أضرب وتعالي نعم يعني ما يصح هذا بأي حال محوال ولا يصير، إلا إذا أرادت المرأة ذلك واللي عايزك خلاص هذا شأنها، وقد بعض النساء لا يطيب خاطرها إلا بذلك فهذا شأنها، ولكن الأصل هي لا تجبر في مثل هذه الحالة ولا تلزم، وليس من الذكاء ولا من الفطنة أن تفعل معها ذلك. أهل العلم أضافوا إلى ما ذكرته الآية القرآنية من موضوع الوعظ والهج والضرب، قالوا إن المرأة التي لا تتأثر بهذه الأمور جاز لزوجها ألا ينفق عليها، يعني واحدة أنت وعظ ما نفع وعظ وهجر ما نفع هجر وضرب ما نفع ضرب، هي لا تستحق أن تنفق عليها، لأن الله جعل من أسباب قوامة الرجل على المرأة أنه وبما أنفقوا من أموالهم، فإن لم تعطيك حق القوامة فهي لا تستحق حق حق النفقة، فهي لا تستحق حق حق النفقة. فالمرأة التي تشق عصا العصيان على زوجها ثم هي يعني تتأبى ولا تستجيب لأي مرحلة من مراحل التأديب وتليين القلب، فهذه لا تستحق أن تأكل من مال هذا الرجل أو أن تكتسي من مال هذا الرجل. ختام هذه الآية الله سبحانه وتعالى قال فإن أطعنكم، وده بيفسر والذي تخافون نشوزون، يبقى النشوز كان هو العصيان عدم الطاعة. فإن أطعنكم، جربت معها الوعظ أطاعت، أو الهجر أطاعت، أو الضرب أطاعت، هذه الثمرة التي ترجوها ويرجوها كل رجل من وراء تأديب امرأته. فحينما تأتي فتطيع، وكما قلنا في غير معصية لله رب العالمين، فحينما تطيع فإن أطعنكم، القرآن الكريم يضع لك قيد إن مسألة إنك تضرب أو تهجر أو كذا هذه موقوفة على شيء، وليس الباب مفتوحا في يدك كما يعتقد بعض الرجال أو كما تظن بعض النساء الجاهلات، تقول لك الراجل فتح الإسلام فتح له الباب يضرب ويخبط زي ما هو عايز. لا، مش زي ما هو عايز، الإسلام قال زي ما هو عايز، لا الإسلام قال كده، الإسلام قال واللاتي تخافون نشوزهن، ما قالش زي ما هو عايز، والإسلام قال فإن أطعنكم، المرأة التقية الطيعة المستجيبة لا تستحق شيئا من هذا بأي حال من الأحوال، ولذلك القرآن بيقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، اي لا تلجأ الى اي سبيل من سبل التعنت معها او الاستطالة عليها او الاساءة اليها. هل الباب هو مفتوح على مصراعيه كما يعتقد بعض الرجال او كما تعتقد بعض النساء؟ قل لك ويشوف الاسلام، قال لي والله الراجل يضرب، احنا جوال عشان نضرب؟ اه والله وقت ما تنشوزي فانت اقل من جارية، اقل من دابة، وطول ما انت طيعة ومحترمة. شوف القرآن قال في حقك ايه، اذا القرآن قال تضرب لما تبي ناشز، وبنت اللي جبتين نفسك، طول ما انت محترمة ماذا قال القرآن في حقك؟ فان اطعنكم، شوف التحذير من الله الامر، فلا تبغوا عليهن سبيلا. واسمع بقى، اسمع بقى، شوف ختام الآية، إن الله كان عليا كبيرا. ليه ربنا ختم الآية هذا الختام؟ إن الله كان عليا كبيرا. طب مالش مثلا سميعا عليما ليه؟ ليه ختمها عليا كبيرا؟ واخد بالك؟ واخد بالك؟ تعال بقى اللي نشوف. اولا طبعا في حتة مسألة بقى عقضية كده على السريعة، انه زي ما قال علماء السلف هم يفسروا الآية عليا بغير جهة، يعني علو الله ملهوش ايه، ما تقوليش شمال ولا يمين ولا فوق ولا تحت، عليا بغير جهة، كبيرا بغير جسم، يعني مش كبر جسم طوله وعرض وتخن، لا لا لا، يبقى العلو يليق بذاته والكبر يليق ايضا بذاته سبحانه وتعالى. تمام، ده ملحظ لازم نفهمه جيدا راح نستقبل هذه الكلمات. الملحظ الثاني، ان ليه بقى ربنا ختم عليا كبيرا؟ قال لان بيسبق هذا تحذير، فان اطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فتيجي حضرتك تبغي عليها السبيل بغير سبب وبغير نشوز، فتتعالى عليها وتستطيل عليها، الله سبحانه وتعالى يذكرك انك ان تعاليت عليها فلا تنسى علو الله عليك، وان تكبرت عليها فلا تنسى كبرياء الله، ولئن عملتها بعلو وكبر فسيعاملك الله هكذا. يبقى ده تحذير لمين؟ للزوج. يبقى مش الباب، ها، مش هي عمليه سايبه كل واحد، كل رجل يكسر ويدب ويعمل زي ما هو عايز ويستطيل زي ما هو عايز زي ما بيعتقد. حتى كلاب الغرب الذين ينددون بالاسلام، كل شيء هو في الاسلام بيمتهن المراه، وقعدوا يحنقوا المراه على الرجل وعلى الاسلام. طب شوف الاسلام عامل لك ايه؟ امتى قال انك تضربي؟ والله لما بتستحق الضرب، لما بتستحق الضرب. ما تستحق الضرب، هذا هو تحذير لكل رجل، اياك ان تستطيع ان تتعالى عليها وتنسى علو الله وكبرياء الله، اياك اياك، ولو انك فعلت فسيكون الجزاء من جنس العمل، سيعاملك الله بمثل ما تعاملها. والله تذلها ربنا يرزقك باللي يذلك، تتكبر عليها ربنا يرزقك باللي يتكبر عليك. وعشان كده زي ما قلنا ان الاصل في الرجل المؤمن ان طاعة المرأة تزيدها عنده اجلالا واحتراما، مش كده ولا ايه؟ ده الاصل في الرجل المؤمن. فما يقولش ياخذوا الاحكام من رجال الشواذ، يعني يجي ابوها يزوجها لواحد منحل خلقيا ودينيا، وبعدين يجي يعيب على الاسلام بعد كده. وده اللي بيحدث والله، لا اي واحد روح مجوز، المهم معاه رشينات ومعاه شقه وخلاص، وبعد كده بيجي يستطيل عليها يقول شوف، ما طبعا من القران هو اللي اداهم الحق ده، وبعد كده يلوم على الاسلام. لا تلوم الا على نفسك، لانك ما حققت هذا الحديث، اذا جاءكم من ترضون ايه دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعل تكن ايه فتنه في الارض وفساد كبير. فلا تلومن الا نفسك، وليس هذا الفاسق المنحل هو مقياس على الاسلام. الاسلام مالش كده، الاسلام اعطاك الحق وقتما استحققت هذا الحق. واعطاها لها الحق وكما استحقت هذا الحق مؤدبة طيبة اياك اياك والله سبحانه وتعالى رقيب عليك والله سبحانه وتعالى ايه رقيب عليك. هنا ختمت الآية ان الله كان ايه عليا كبيرا. قل تعالى بقى الآية السابقة بتتحدث عن إذا ما المرأة نشزت وهي المرأة وحدها اللي بتنشز وعشان كده بيقولوا هو أوجه الخلاف اللي بتكون بين أي زوجين تبقى من المرأة بس بس يبقى ظلمناها والله. ولذلك كما تنشز المرأة ينشز الرجل واحيانا ينشزان الاثنين يختلفوا ده يدعي ان هو صاحب حق وهي تدعي ان هي صاحبة ايه حق وبيحتاج في هذه المرحلة الى بقى من يقول الحق مع من يبقى في حالة نشوز المرأة ظاهر معروف ان هي قليلة الادب وقليلة الدين خلاص وفي حالة نشوز الرجل بيكون ظاهر ويبقى معروف انه برضه قليل الادب وقليل الدين وفي حالة يحدث الشقاق والخلاف وكلاهما يدعي لنفسه الايه الحق يبقى عايزين من يوضح لنا الايه الامر. فالآية السابقة والتي تخافون نشوزهن اتكلمت عن نشوز المرأة وفي آية اتكلمنا عن نشوز الرجل وان امرأة خافت من بعلها ايه نشوزا يعني الراجل الاخر بيه بينشز ففي ايه اتكلمنا عن نشوز الرجل والمرأة تتصرف ازاي مش هنسيبها برضه شوف الاسلام ما بيسيبش الحقوق والله يعني مش اعطى الرجل الحق وقت ما نشزت المرأة وترك المرأة وقت ما ينشز الرجل لا برضه هو هي رخضة ليها ها الحق لما ينشز الرجل وهنشوف الاسلام هديها ايه. يبقى في ايه هتجيلنا بتتكلم عن نشوز الرجل يبقى احنا عايزين كمان بال ايه الحالة الذي ينشز فيها الاثنان هو وين وكلاهما يدعي لنفسه ليه الحق. فجاء قول الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما بينهما ادي الاثنين بقى ده نشز ودي نشزت ولا بقول صعب حق بتقول صعب حق فقالها ازاي فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما ايه ها خبيرا. وبرضه هنشوف عليما خبيرا ليه تمام. اذا الايه دي مكمله للحكم الايه للحكم السابق تدينا صوره ثانيه من صور الشقاق بين الزوجين. يبقى في صور المرأة بتنشذ وفي صور الرجل هينشذ هنشوفها وفي صورة تمام الاثنين بيه بينشذوا بيحدث خلاف اختلفنا في مسألة انا بدعي ان انا صاحب حق وهي بتدعي ان هي صاحبة عار تحل ازاي تحل ازاي لو تعصب كل واحد لرأيه ما استدامت العشرة وده اللي بيحدث للأسف الشديد ويقول الاثنين عاملين بقى بيتربصوا البعض فلابد انها يعني يكون فيها حسم حسم. فنشوف الاسلام قال ايه ودلالة يا اخواننا على ان الاسلام بيهتم اهتمام كبير جدا وخطير جدا بالمشاكل الزوجية يعني ليست هي على الهامش لا ده من جوهر الاسلام ولبه ودي المسألة التي لا نفطن نحن لها وفطن لها الغرب. الغرب بيعلم ان البيت المستقر بيساوي الدولة المستقرة. شوف تعبيري البيت المستقر يساوي الدولة المستقرة. ما لو كل بيت مسلم فيه استقرار هننعم بالتربية السليمة وباللبنة القوي لانه كل بيت بمثابة لبنة في المجتمع مش كده. فكل ما تقوى هذه اللبنة ولبنة في المجتمع تقوى هتكون في النتيجة هتكون لنا ايه ستكون لنا جدارا قويا لكن كل يوم تساوس لبنة وتتهشم ايه اللي يحدث؟ سينهار المجتمع كله. مش هتجد بقى للصانع الناجح ولا الضابط الناجح ولا المهندس الناجح ولا الطبيب الناجح ولا الفلاح الناجح، مش هتجد كل هذا والله. ومن اجل هذا اخواننا كان من ضمن خطط الغرب لضرب الاسلام هدم الاسرة المسلمة، هدم الاسرة المسلمة. وده اللي حدث الان، انهم بدأوا ينخروا في عدد الاسر المسلمة، وخاصة عن طريق زرع الشقاق بين الرجل والمرأة، حرية المرأة، تسلط الرجل الى ان صنع من المرأة ان اصبحت ندا للايه؟ للرجل. وبدأت الندية، وبعدين يبدو للمرأة حقوق ليست لها فتستطيل على الرجل، فيضيق الرجل بها الزرعة فيتهدم البيت. مسائل في منتهى الخطورة. زي ما قلت لك الغرب صحيح لها. وشوف قد ايه القرآن حريص، بل ويخاطب اهل الحكم. شوف تعبيري اهل الحكم، ان من دور الحاكم المسلم ان يهتم بالايه؟ بالاسرة المسلمة. مش يبقى قاعد يهتم بالكرسي والسياسة الخارجية، واخد بالك؟ ها، والبيوت عمالة تتخرب والناس بتاكل في بعضيها، وبعدين عايز اقتصاد ناجح ودولة ناجحة وكذا وكذا. الاساس بينبع اولا من الداخل، من البيت المسلم والأسرة المسلمة. فإذا كانت الأسرة المسلمة هتتربى على هشك بهشك، والإعلام اللي لحد الصبح مش كده؟ ها، والعري والفساد. فأنت تنتظر إيه من هذا المجتمع؟ ماذا تنتظر من هذا المجتمع؟ سبحان الله. شوف قد إيه الإسلام بيهتم بالبيت المسلم وبالأسرة المسلمة. فشوف الخطاب بقى، وإن خفتم. الخطاب لمين؟ اللي هو خفتم وبعثتم، خطاب لمين؟ قبل مين؟ ها، شوف ماذا قال اهل العلم قاطبة. قالوا الخطاب لولاة الامر او من ينوب منابهم. يعني الخطاب للحاكم او اللي بينوب ايه؟ منابه. يعني بيجي الحاكم بعين اللي زي بقوله قاضي احوال شخصية، عشان نشوف الحتة دي. يبقى ده اسمه بينوب مناب الايه؟ الحاكم. والاصل ان في حل الخلافات الزوجية أن يبنى الأمر على الحسم والإصلاح، وده مبدأ الإسلام، الحسم والإصلاح. يعني تيجي امرأة مش عايزة زوجي، شوف النبي يقول لا تردين عليها حديقتها، نعم اقبل الحديقة طلقها تطليق. المسألة خدت ايه؟ خدت ايه؟ ما فيش دقائق معدودة، دقائق معدودة. ولذلك لما استبدل الحكام الظلمة العتهة شرع الله بقوانين غاشمة، بقوانين غاشمة، حتى اللي وضعوهم عشان يحلوا مشاكل الناس ما زادوا الناس إلا ضغينة ومشاكل، ضغينة ومشاكل. فعلشان يحل لك أمر شقاق بين زوجين خد لك 10 سنين، مش كده؟ كن شتمنا بعض وعملنا مع بعض وكذا وكذا وكذا، ويمكن قتلنا بعض، وانظر بقى ضيف كذا تتأجل لكذا، ومحامي ينهب وياخد ويمصف دم المسلمين، وفي يتكلم بقوانين ما انزل الله بها من سلطان، القانون رقم كذا في المادة رقم كذا، الله يحرق القانون والمادة. لا، عايزين نشوف الله يقول ورسوله يقول قانون رقم كذا ومادة كذا، ايه ده؟ هذي يقول لك بنطبق شرع الله. يا سلام، نعمة تطبيق. هذا والعياذ بالله يؤسف لها والله، يؤسف لها. فالاسلام سريع حاسم في هذا. فشوف السرعة، شوف مدى السرعة اللي هذه الامور لا تنتظر ولا تحتمل. لأن يعني كل ما بيمر الوقت على الزوجين وهما في شقاق بتتسع رقعة الشقاق، والإسلام يريد لها أن تلتئم. ومن أجل هذا شوف بقى السرعة الإسلامية، السرعة الإسلامية. وإن خفتم، عبد الله بن عباس بيفسرها خفتم وإن علمتم، إنك هتجيب الشقاق ده منين إلا إذا علمتم، بخلاف ما فسرها بقى واللاتي تخافون إيه مجرد انك تخاف، لكن اذا غفتم دي تفسر علمتم كما فسر عبد الله بن عباس. يبقى وان علمتم، يبقى يا سيدي الشقاق بينهما. كلمة شقاق بقى مشتقة من الايه؟ مشتقة من الايه؟ بعض اهل العلم قال يا هو هذا اللفظ في هذا الموضع مشتق من المشقة. ليه؟ قال لاني المراد وان خفتم الخلاف الذي يؤدي الى ان يشق كل منهما على الاخر، وعشان كده لما بعد الخلاف كل واحد في الزوجين بيتصنع وبيفتعل ما يضيق به ليه الاخر ويشق عليه، عدمه مش هتتغسل مش كده وتسيبه كده، واكله مش هيتعمل، وزراجه مش هتتخيط، وهو مفيش مصروف تمام، ومش هخرجك معايا وهرجع لك اخر الليل. كل واحد من الزوجين بيفعل ما يشق على الايه؟ على الاخر. خلاص، فقالوا ان كلمة شقاق مشتقة من الايه؟ مما يشق. البعض الاخر قال ان كلمة شقاق مشتقة من الشق، والشق هو الجانب. وده ليه؟ قال لان في الخلاف بين الزوجين كل منهما يلتزم شقا غير الاخر عداوة له. بس كنت انت في الجانب ده فانا في الجانب التاني، كل واحد من هو يمشي مع التاني زي الشريك المخالف. انت كده او انا كده بقى، انت كده او انا كده، وانت كده او انا كده بقى. فلا دي بقت في شق، وهو بقى في ايه؟ بقى في شق، مع ان الاصل ان الاثنين واحد لتسكنوا اليها. خلق لكم من انفسكم، يا سلام على التعبير. فالاثنين واحد، فاللي بيحدث عند الخلاف لا، كل منهما يكون في شق عن الايه؟ عن الاخر. فأي كان لو خدتها من هذا الاشتقاق ماشي، ولو خدتها من هذا الاشتقاق ماشي، لأن ده بيؤدي إلى ده وده بيؤدي إلى ده تمام. فإن قام بقول إن خفتم شقاق إيه بينهما، تحلها إزاي؟ تحلها إزاي؟ قال الله سبحانه وتعالى فابعثوا، وزي ما قلنا الخطاب في الأول إن خفتم يبقى فابعثوا للحاكم أو من ينوب إيه معانا، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. بعثوا ايه؟ الحكما من اهله وحكما من اهلها. القرآن سماه هنا ايه؟ سماه حكم. حكم يعني له الحكم. ما جه اهل العلم اتكلموا بقى، قالوا من لواحد هذا الحكم ينبغي ان تتوفر فيه شروط: العدالة والفقه وحسن النظر وحسن النية. كم حاجة؟ اربعة. العدالة حتى لا يجامل هذا الحكم احد الطرفين على حساب الايه؟ على حساب الاخر، خاصة ان هيبقى في واحد من طرف الزوج واحد من طرف الايه؟ الزوجة. فلابد ان يكون في عدالة. عدالة مش سن، ما قالش السن، العدالة. اللي حاصل الان لما بيحتدم خلاف بين زوجين وبنيجي نجيب حكم من اهله وحكم من اهلها، ما حدش بيراعي شرط العداله ده. هات الكبير اللي عنده وهات الكبير اللي عندها، ويبقى جاي ده متحفز لده وعايز ينتصر للي منه، وده متحفز لده وعايز ينتصر للي منه. اللي من اهل الراجل يقول ابني مش غلطان حتى لو كان ابنه 100 غلطان، واللي من اهل الزوج يقول بنتي مش غلطانه حتى ولو كانت 100 غلطانه. فده خايب وده خايب وده داخل جهنم وده داخل جهنم. نعم يا الله لأن ما توصف حكم ستسأل بين يدي الله. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إسلام مفهوش مجاملات حتى مع اللي باخده. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شوف حتى لو انت ماخده سبحان الله لكن تقعد شوف مجموعة من الأخبياء ها ساك أبوه ولا أبوها أخوه ولا أخوها خالها ولا خاله عمها ولا عمه جملة من الأخبياء تبقى قاعدة قدامك ده بيتكلم بغباء وده بيتكلم بغباء ده مهمته إنه ينصر ها قريبه حتى ولو كان ظالما وده مهمته إنه ينصر قريبته حتى ولو كانت ظالمة. وهو من أجل هذا احنا جلسنا وعشان كده أول ما ترى الوضع بالمنظر ده اعلم أنه لن يكون هناك توفيق. وعشان كده بنروح أيمين على طول منطقة جلسة قائمة على ظلم قائمة على مجاملات وبعدين بتجامل لصالح مين هتعطيه ما لا يستحق وتخش انت جهنم. يعني بعت آخرتك بدنيا غيرك فيبقى ولذلك اللهم شوفوا مش راجل كبير يقول اللهم مغفل حمار بس لانه فعلا قاعد بيبيع اخرته بدنيا غيره. ايه اللي استفاده ايه اللي استفاده علشان يقول السلام لما عرف يجيب الحق للبنت تمام وتبقى وراه بقى شطانه نقلوك يا اخويا ضحكوا عليك وركبوك الحق كسر حقك ما هي اللي عليها الحق ما انت لازم تبقى عارفه كده. فمش عارف والله يا رب امور في المسائل دي فعلا ما فيش شرع ما دام لا يحكمنا شرع هتضبطها ازاي سبحان الله. فمين الواحد لابد ان يكون كلا الحكمين ايه عادل اذا توفر فيه شرط العداله. اثنين الفقه فبص تلاقيهم قاعدين بيتحكموا للعرف مش كده؟ ده اللي بيحدث اعرف يا سيدة وعضوا تحكموا ليه؟ يعضوا تحكموا ليه؟ حدث يعني خلاف بين زوجين فشافها مثلا وده والله احنا حضرنا مشاكل كده خارج البلكون علشان تنشر هو جاء من الشارع فلاها واقفة كاشفة لشعرها ولرقبتها ولذراعيها فطلع وحصل خلاف ودي ابوه ودي ابوها يا رجل المتعوس اللي ربنا يتعيش الدنيا واخره ابوها وانا حضرت كده وسميته المتعوس جاب لي واحد متعوس لحكم يحكم ايه الاشكال اللي ايه اوه ايه ايه قوموا بيه في حته ثانيه يقعد فيها احسن. فقعد يقول له يا اخي الحاجات دي بالجبر شوف التعبير الحاجات دي بالجبر ايه لازم تغطي التكهات واخدها الشقه علشان تحطها في قطن. لا يا اخوان نعم الرجل فعلا ربيت فلا لا فقه ولا دين ولا خلق ولا اي حاجه بيتكلم بيها ولا اي حاجه بيتكلم بيها. فجاه زي ما قلت لك ما بتبقاش المساله مساله سن فبيبقى راجل كبير وخاين وكلامه خايف وملوش اي لازمه والله انه يتكلم حتى وما في من هو اقل منه سنا اعقل وافقه وابرى وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فسبحان الله يبقى لابد ان يكون بيحكم بايه بفقه فيكون حكمه نابع من فقه لدينه عشان هو ده غلط وده ايه وده صح وده صح. وبعدين يكون عنده حسن نظر حسن نظر وحسن النظر ده مسألة خطيرة جدا. يعني بينظر كده في اللي قدامه هم عايزين ايه بالظبط عايزين ايه بالظبط. وعشان كده كان بعض السلف شوف من حسن نظره كان يخلو بالمرأة ويخلو بالرجل فيجلس ويقول ارى ان الناشز هو الرجل او ان الناشز هي المرأة. ليه والله لا مشكلة هايفة جدا وده بيحصل ما تبقاش مش عارف ايه هي المشكلة اللي عاملها اصلا لكن من الواضح الاثنين بيتلككوا البعض. فالرجل عمل ايه؟ راح قاعد اولا مع قريبه وكان من اهل الرجل فقال له احنا اقرباء وبيننا من بعض كده بقى انت عايزها؟ انت عايزها؟ فقال له لا بصراحة لا عشان اكون صريح معاك وحاول ان الجلسة دي كده يعني يبقى فيها فراق باقل خسائر. قال طيب وراح قعد معاها بصراحة كده انت عايزها؟ قالت له ده زوجي وابو عيالي وفي واحدة مش عايزها الرجل بتاعها بس. فقعد وسط الناس ايها الناس ان الناشز هو الرجل مع انه قريبه واصهر له شوف حسن النظر بقى جاب ده عايز وصل ده عايز ايه وده عايز ايه بس فمش مسألة ان انا جاب والعكس بقى في مسألة الحق اينما كان انا بتبع فلابد ان يكون عدل زي ما قلنا فقيه عنده حسن نظر من أربعة حسن النوايا بقى دايما ربنا سبحانه وتعالى ودي قاعدة احنا بنعرفها ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل انسان على قدر ايه على قدر نيته فوالله لما بتكون النوايا خير تجد خيرا هتكون النوايا شرا تجد شرا وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ان يريد شوف الاراده دي بعلها القلب يعني ان يريد اصلاحا اللي حاصل ولذلك الحكم اللي بالاهل ولذلك قالوا بقى ضمير عائد لمين ان يريد فالبعض قال للزوجين ان يريد اصلاحا يعني هي رغبه وهو راغب ان الحال تستديم فربنا سبحانه وتعالى بيوفق الحكمين يوفق الله بينهما اي الحكمين فيصلح والبعض الاخر بيقول ان يريد اصلاحا يعني الحكمين يوفق الله بين الزوجين واحنا عايزين الاربعه يبقوا كده يا الله عايزين الاربعه يبقوا كده الزوجين يبقى عندهم نيه لان لابد من هذا الزوجين يكون عندهم نيه الاصلاح والحكمين يكون عندهم نيه الايه الاصلاح فقد يكون الزوجين عندهم نيه الاصلاح والحكمين لا يوقعها بين الزوجين وقد يكون الحكمين عندهم نيه الاصلاح والزوجين لا يوجعوا البلا للصبح وما فيش حل بره تمام فعايزين الكل ان يريد سواء الحكمين او الزوجين اصلاحا ان يصلح بينهما وان يعرف كل منهما ما له وما عليه هتكون النتيجة ايه وعشان كده قالوا التوفيق من الله موقوف على النوايا اهو ان يريد تكون النتيجة ايه يوفق الله التوفيق من الله موقوف على النوايا وعشان كده لما بنروح والله احنا ناويين خير عايزين نوفق ناويين خير وعايزين نوفق وبنصل الى بيت الزوجين ولا يحدث توفيق بنعلم ان هم ما كانوش ناويين خير ولما بيبقى الزوجين ناويين خير ويجي الحكمين وما بيحدثش توفيق تعرف الحكمين ما كانوش ناويين خير مش تبقى عارف فهي كده ان يريد اصلاحا اهم حاجه حسن النوايا والله انوي هتجد كل امور ميسره لان لما بتنوي خير هتسعى له مش هتتعنت يبقى يوفق الله ايه يوفق الله بينهم دور الحكمين ايه بقى دور الحكمين ايه اللي هم رايحين يصلحوا بدونهم ايه قال دورهم بقى يتلخص في عدة نقاط اول هذه النقاط انهما يذهبان بنية الاصلاح كما قلنا مش كده رايحين عندهم نية الاصلاح فان وصل ووجد الزوجين قد اصطلحا فلا حديث لهما وليرجعا واهل العلاج الزبيان اصطف ما نجيش يقول الله احنا مش فاهم رجع الفاضي تعال زعلية. فبعد ما اصطلحوا بقى واخد بالهم وقعي لك يا ما هو اصطما ما عامله هم كان ما بيفهمش ما فهمته ولا انا يا بنت اللي مش عارف ايه ما بفهمش ايه راحوا قايلين على بعض تاني. طب وليه؟ خلاص احنا وصلنا وجدنا الامور انتهت يبقى ما في داعي ان احنا نفتح صلح اصلا. جزاكم الله خير وربنا يبارك فيكم ويبعد عنكم الشيطان والسلام عليكم. خلص مسألة كده ودي مسألة حدثت في عهد سيدنا عثمان بن عفان لما كان خليفة للمسلمين. عثمان بن عفان حدثت واقعة في عهده عقيل بن ابي طالب كان متزوج بفاطمة وحدث بينهما ما حدث. فاطمة بنت ربيعة ابن شيبة عفان ربيعة ابن شيبة شيبة استغفر الله شيبة ابن ربيعة عارفينه الجماعة الكافرة دول شيبة ابن ربيعة واسمه ايه التاني ده كان اسمه عتبة ابن ربيعة. فدي فاطمة بنت عتبة بن ربيعة ويبقى عمها شيبة بن ربيعة. انتوا عارفين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة كلاهما مات على ايه؟ على كفر. لكن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة كانت مسلمة زوجت عقيل بن ابي طالب وبين بني هاشم وبني ربيعة في قرابة ناس يعني في قرابة رحم. فاللي حصل لعقيل بن ابي طالب تزوج بفاطمة بنت عتبة بن ربيعة حصل بينهما ما يعكر الصف حدث بينهما ما يعكر الصف ودي رواية اخرجها النسائي في سننه. ولما حدث ما يعكر الصف فجاء في فترة كان كلما دخل عليها تنظر إليه فاطمة وتقول والله يا بني هاشم إن قلبي لا يحبكم أين من كانت أعناقهم كأباريق الفضة. الرجال كان شكلها يفرح كده أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة. عتبة ربيعة تتكلم عن أبيها وشيبة بن ربيعة يعني عمالة تقول يا سؤال كنت عايشة في وسط ناس كانت اشكالهم احسن من اشكالهم بالاختصار كده بالاختصار كده يعني هي عايزة تقول كده وده معنى الكلام اني والله يا بني هاشم ان قلبي لا يحبكم اين الذين كانت اعناقهم كأباريق الفضة. تمام كلم بقى عنهم اين عتبة بن ربيعة واين شيبة بن ربيعة. هو يسمعها ويسكت يقول لك يا واحدة بتهلفط وخلاص بتهاوي ناس بتهاوي وخلاص كده. ودي من ضمن الحاجات اللي زي ما قلت انها تستحق ممكن يعني تستحق الصبر لان لا شقت عصا عصيان تمام ولا وقعت فيما حرم الله تركت صلاة ولا خرجت من بيت براحتها زي ما بيعمل النساء عمالة تقول كلام بس يعني تهبط بيه نفسها. فليك الزجر وليك الصبر فيسمع ويسكت لكنه ما سمع شيء. دخل في يوم عليها وهو غضبان. الراجل مش في كل الحالات خلاص بقى صبر واسع وبيصبر وبيتحمل مش كده ولا ايه؟ فبتجيله حالة عنده ما يعكر صفوة فيجي لها كمان متعكرة فبيستحملش وبتحدث بقى المخطوع على القفلة دي. فلما دخل وكان غضبان كررت نفس العبارة إن قلبي لا يحبكم يا بني هاشم أين الذين كانت أعناقهم كأباريق الفضة أين عتبة ابن ربيعة. فرد عليها وقال هو عن يسارك في النار إذا دخلت. عمك لي أين عتبة أين عتبة لما تخش جهنم تقعد على شمالك ما تخافيش يعني ما هي كده بقى وخلاص هو واجه يسوي مرة ومرة ومرة. فخلاص بقى رب، فقال هو على يسارك في النار اذا دخلت. فشدت عليها ثيابها، لبست ثيابها وذهبت شاكيه الى عثمان. معروف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاباء، فيغضب لذلك الايه الابناء، يعني حتى لو كان الاب ده كافر ولا مشرك خلاص ما نجيبش سته خالص ولا يسب امام ايه امام اولادي. لان احنا اتفقنا زمان، قلت لكم ان في حاجه اسمها حب طبيعي وحب مكتسب. الحب المكتسب انت بتحبني ليه؟ انا بسألك الان وانا بحبك ليه؟ في سبب، في سبب اللي ضربتني بيه. انت بتقول عشان راجل بيعلمني، وانا بقول عشان راجل طيب وبيجي يتعلم باسم العلم. ده اسمه حب ايه؟ مكتسب، وده هنحاسب عليه. فانت هتسأل انت حبيتني ليه، وانا اسأل انا حبيتك ليه. وعشان كده اللي هيجي بقى يحب مثلا يهودي ولا يحب مشرك ولا يحب رقاصة، ها حسابه هيتحاسب ولا هيتساب؟ ده حب مكتسب، ده الحب المكتسب. الحب الطبيعي بقى اللي ما تسيرش فيه ليه، اللي هو انت بتفطر وبتخلق وبتجبل بيه، بتحب ابوك ليه؟ طب بتحب ابنك ليه؟ مع انه ممكن يكون القليل الادب وما يسمعش كلامك وبيوجع قلبك وعامل وعامل وعامل وعامل، تحبه ليه؟ ملهاش غير انه ابني اهو كده، انا مخلوق كده خلاص، اتخلقنا كده، اتخلقنا كده. وعشان كده بتجد ان الحب ده بيمط عندك كده ويلح عليك في بعض الاحيان، ما تقدرش تكبته، والشرع لا يؤاخذك على هذا. فشوف بقى سيدنا نوح الداعية 950 سنة وعارف ان ابنه كافر، لما شافه بيغرق قال ان ابني من اهلي وان وعدك الحق. طب ما تكلمش عن كل اللي كانوا بيغرقوا ليه؟ ليه؟ هذا بقى الحب الطبيعي. وربنا قال اني اعظك ان تكون من الايه؟ من الجاهلين. بس فذكروا، لكن ما اتحطتش سيئه، ده ابنه، ده ابنه. فده الحب اللي زي ما قلت لك، الحب اللي الحب الطبيعي اللي ما نقدرش نصدره في حد. ففي فتح مكه كما قلت لكم قبل، النبي صلى الله عليه وسلم يسير ومع بعض الصحابه، فمروا على قبر رجل، قبر من هذا؟ فابو بكر يرد قال يا رسول الله، قال وقبر الرجل كان عاتيا على الله ورسوله، وسب الرجل مشرك، قبر مشرك، بيسير ابنه في وسط هذا الجمع وكان مسلما ومن الذين فتحوا مكة. فلما يسمع ابو بكر بيقول كده، فاقول يا رسول الله هذا قبر رجل كان اطعم للطعام واضرب للسهام من ابي قحافه. يعني عايز يقول ابو بكر ده احسن من ابوك، ما هي بقت يا ابويا وابوك. فزجر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ولما خلى بابي بكر قال له يا ابا بكر لا تسب الاباء فيغضب لذلك الابناء. فكما قلت ان شاء الله تعالى ان فيما يسمى بالحب الطبيعي والحب المكتسب، فهي ما سمعته اغضبها انطلاقا من هذا الحب الايه؟ الحب الايه؟ الطبيعي بقى لابيه. فقامت شاكية الى عثمان بن عفان، فوضح من الكلام انها تعلن عن بغضها للرجل، وضح انه سيبدأ ويقابلها القول بقول. طيب نلحق المسألة ولا نسيبها؟ فقال لا. فأرسل عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية. ليه اختار الاثنين دول؟ ان عبد الله بن عباس حكم من اهله، ان عقيل بن ابو طالب عبد الله بن عباس ابن عمه، تمام. وارسل معاوية لانه من اهل مين؟ من اهل المرأة. فحدث بينهما حوار في الطريق، سمعوا المشكلة او هذا الجزء منها، فقال عبد الله بن عباس ألا أرى أن نفرق بينهما. دائما المسألة تقعد تقول له ويقول له وهي بتعلن عن بغضها ليه. فقال معاوية وأنا أرى ألا نفرق بينهما. أنا شايف إن إحنا ما نفرقش ولا نفرق بين قريبين وزوجين. شوف نصلح. فلما وصل إلى البيت وجدهما قد أغلق الباب وأنزل الستار واصطلح. وطبعا فاهمين أنتوا كلمتين دول يعني. خلاص بس. فعاب وحمد الله. ما نخبرش بقى. اه الاخبار خلاص صرحت بس وجعين قلبنا. كنت زعلانين بقى. والله عاملين الموال من الاول تاني. لا خلاص. فعاب الله وحمد. خلاص الحمد لله. اصطلح الزوجين والمسألة انتهت. وعاد. اذا اول امر بيلتزم به الحاكمين بعد اصلاح النية. تمام. ان لو وجد الامر قد انتهى على خير خلاص. فلا حديث حتى فيه. طيب ما فيش بقى روح لما وجدنا ان الخلاف ما زال قائما نحاول اصلاح ما استطعنا بتذكيره وتذكيرها ببيان خطئه وبيان خطئها لا نجامل احدا فسنسأل عن هذا بين يدي الله. تمام. طيب اصطلح خير. طب ما اصطلحوش. جي بقى السؤال هنا بقى. هل من حق هذين الحكمين ان يفرقا ويطلقا؟ هل من حق هذين الحكمين ان يفرقا او يطلقا؟ مالكم مالكم عايزين تعرفوا انا هعرفك ان شاء الله والله بس لو جيتني يوم الحد اللي جاي بس ان شاء الله. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا.